القضية هذه التي تبقنا ويحبها وأنها ورغم قال الكدارة يريد أن ينقذ فأقامت وإذا عدنا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها تقول أنه على الحقيقة وهذا غير الحقيقة معاد وين الاسم والغرض فيها نفسه في السنة الأخرى ما يخلص الحياة تستخدمك للجسد مثل ما احنا الثلاجة عندك هي ايضا حية، بس لو فرضنا هي قد الجسم خليها فقط للانتخاب، يعني تزلم وعندهم ذهب او بعض الاغنياء كل ما يروح في المكان يصير نص كيلو ذهب وكيلو. مرة رحنا بواحد اسمه حجي خميس خنجر ورحنا له عمره، كان زوج تويها فسألناه لأن كيف اشتريت لها ريال والله نص كيلو ولا نص، وهؤلاء لا شك ان ما تدخلون الحليهات صحيح تلبس احيانا، بس هؤلاء يدخلون الذهب كما يدخلون المال، فهذا لا شك انك احنا عندنا الميت من يموت، عندنا اربع حقوق المال، التغسيل والتكفين والدفن، وعندنا ايضا حقوق الله ثم حقوق العباد ثم الوصيه ثم الترك، وهذا من حقوق الله. اذا واحد مو حاج او مطلوب زكاه او مطلوب صيام او مطلوب كفاره يجب ان ناخذ حقوق الله ثم حقوق العباد ثم الوصيه ثم الترك. تزوجها تكفل يعني مثلا لازم هو المسجد لما يؤدي دوره ويؤدي رسالة المسجد رسالة عظيمة جدا، منها ضعف الجيوش ومنها صار الإسلام. كان من الموضوع الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم أي يحب أحدكم أن يذهب فتكون له ناقتين، يعني حتى الصحابة من يترك يفرح معناها يحصل يوميا ناقتين كبيرتين، وقال كلنا قال يذهب إلى المسجد فيتعلم آية واحدة تستفيد. معناها أن دروس القرآن في المساجد لابد أن مستمرة، بحيث أنا بالبيت عندي عصرية فراغ وأروح أحب أستفيد المسجد أروح أجد في المسجد الدورات وأجد العلم وأجد الحلقات. شوف مسجد الكوفة كان لما يقول عبد الرحمن النبي يقول أدركت فيها مسجد 120 شخص يؤخذ منهم العلم، بس إذا واحد يرى العلم اليوم صلوح الإسلامية واحد كان في الرواتية متزوج طالبة ومو مسلمة أجرت فيها مو مسلمة بس متصلة بي أرانا بعض الكتب هذه بس هاي فرضنا مثل زوجها جاء آخر روح على المسجد حتى يستفيد منها، هل سيد الدروس هل سيد درس الحديث درس القرآن درس السنة درس فهي المساجد لما صارت مجرد بناء مجرد حياته. قال يجي والله مع الناس لا تذهبوا إلى العمر اللي هي، وإحنا نعرف الشخص اللي يروح جد يستفيد، أول ما يتعلم السنة يتعلم الاتباع ويزور البيت ويتجدد إيمانه ويشوف الآثار والتضحية، بل حتى الصدقة الإخبار هناك فقرة واحد الصدقة ما كان في المشاريع الصدقة تحول إلى 100,000. فنحن لا نمنع عبادة من أجل عبادة، إحنا خلينا نحث الناس المسجد أنت أعمل بعملك وعمل فداءك وعمل توحيدك، وأيضا نحث الناس على الصدقة على التبرع، بس نمنع عبادة من أجل عبادة هذا ليس منهج الصدقة. يعني ما شفنا بالأحاديث أنه منع ناس من عبادة حتى يسوون عبادة أخرى، كان يحث على كل أبواب الخير. Thank you. يعني انا اتكلم ويا ابو هذا دول من يقطع مشاكل يقول لي اقطع الكلام واحد يقول انا متكلم على الجامع الجامع اللي يحكون لي مش فيه يعني بس انت تسوي دورات ما تحفير حفظ الناس وجيب النتائج قلت لي يعني الدوله توقفت على هذا الاموال اللي تصرف جهدها انت اشتغل ويا رغم هذا اشتغل ويا رغم هذا والله سبحانه وتعالى واعمل المرات بتعليم الناس تحفيظ الناس تدريس الناس حثهم على القران على حفظ القران على الدورات على السواد